بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طهمونيخ بن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 20. بسم الله الرحمن الرحيم. نراجع باب أمس، باب من الشرك النذر لغير الله. ما معنى النذر؟ أحسنت. إيجاب الشيء على النفس لم يكن واجبا عليه وعظيما للمنذور له. ما معنى هذا التعريف؟ يوجب على نفسه. أحسن. مثل ماذا؟ كأن يقول كيف ستكون النذر الصيغة، أي الفصل بخلصي هذا. لله علي أن أصوم شهرا. الآن ألزم نفسه بالصيام شهر غير رمضان، أي هذا سبب واجب أصلا، وهذا تعظيما للمنذور. سلف لله ستعظيما لله، سلف لغير الله سيكون تعظيما لغير الله، ومن هذا الباب يكون شركا أكبر. حكم النذر ما حكمه؟ يجوز أو ما يجوز؟ أو في تفصيل أو ماذا؟ تفضل. من نذر لغير الله فهو الشرك أكبر. زد. لله الابتداء به. نعم أحسنت. الابتداء به قيل مكروه وقيل محرم، والوفاء به واجب. أما قولكم مكروه هكذا مطلق فخطأ. أمس نبي نحن التفصيل، ثم نبي أن النذر أقسام من حيث الصيغة، أي يعني لفت دل بخنونسي ينا أن شبا غاجوتي نشوز برابور الأوتر. فما هي هذه الأقسام عندك؟ على قسمين. أحسنت. ما معنى المطلق؟ أحسنت. بدون شرط. مثال. سبع نذر هذا الصوم شهرا واحدا لله علي، أي تتنبوز. أما أنا شبدير je vais jeûner inchallah يوم الاثنين، c'est pas nad. لا، لكن ستجد لله علي تنبوز خلاص. الآن تفعل نذر يجب الوفاء به. المعلق مع شرط، أي يعلق بكذا أو يقيد بكذا. مثل ماذا؟ أحسنت. إذا شفاني الله عز وجل أو شفى ولدي، لله علي أن أصوم شهرا، هذا علقه بشيء، وهذا لأخطر أو لأقرب للتحريم. لماذا هذا إلى أقرب من التحريم كله؟ نذر مقيد نذر مطلق، لماذا؟ أحسنت يا كوا إيش فيه؟ أحسنت كم سينبوزي الله سبحانه وتعالى سيجن في قدر أشكو في قدر، كذلك سوظن بالله كأن الله عز وجل إلى يعني تكزوسي كذا سيجف زي كذا، لا، فضل الله واسع نغيت خسيب هذا الفضل لسل واسع. بعض الناس يزديق دي شوزة أمم، فضل الله واسع، دعو الله عز وجل يستجيب لك مخلصا لله عز وجل في رصقتك طمالي لحلال سكتي مرسي حلال تحرى الأوقات المستجابة كآخر الليل والسجود إلى آخره، وفضل الله واسع. أما تسيء الظن بالله بهذه الصورة فلا يجوز، قيل حرام وقيل مكروه، والقول بالتحريم قلنا قول قريب جدا. هذا ما يتعلق بالنذر. قبل أن أنسى، غدا درس لكن بعد العصر، أما العشاء نتعب إذا تنميه إلى آخره، فيوم الجمعة غدا نأخذ درس بعد العصر مباشرة في نفس المكان إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله، أو من يقرأ الباب؟ كلمات الله من منزله ذلك. أحسنت. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعادة بغير الله. فلا يزال المؤلف عليه رحمة الله يذكر بعض العبادات، ذكر الذبح وذكر النذر، وفي هذا الباب الاستعاذة، وسيأتي الاستغاثة، وسيأتي الدعاء، وسيأتي الخوف، وسيأتي التوكل، كل هذه عبادات مرت معنا كثير منها في الأصول الثلاث. في الأصول الثلاث ذكر جملة من العبادة، والقاعدة الكلية أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله كائنا من كان، سواء كان نبي أو ملك أو قبر أو جن أو ملك أو غير ذلك من المخلوقات، فمن صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك شركا أكبر. قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمؤلف يذكر عبادات يسد زادغاسيون، هو النذر أي لفو استعادة الاستغاثة الذبح توزا et montre que celui qui donne ou qui fait cette adoration pour autre qu'Allah c'est un mushrik. لأن on a vu dans les autres doros, نحن dans les autres livres avant Kitab al-Tawhid, أن celui qui donne une adoration à autre qu'Allah c'est un mushrik. Et c'est ça مناسبة الباب. مناسبة الباب أنه من صرف أو من استعاذ بغير الله فهو مشرك. سيأتي معنا قيد فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الاستعاذة بشيء يقدر عليه هذا المخلوق سيأتي معنا أنه جائز. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص قال: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك المنافر للتوحيد، وهو الاستعاذة بغير الله ليحذر ويجتنب. نعم، وفائدة هذه الأبواب وهذه الأدلة أن المسلم يعمل بها، سلسل فائدة أي تطبق هذا، تسيك الاستعاذة بغير الله الشرك، فلا تستعذ بغير الله أي فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا سيأتي. فمناسبة الباب واضح لكتاب التوحيد. بقي تعريف الاستعاذة وتقدمت معنا في الأصول الثلاث طلب العود. ما معنى العود؟ ارفع صوتك. نعم، حماية عن الأمر المكروه وما يضر إلى آخره. أحسنت. قال: الاستعاذة لغة الالتجاء والاعتصام. الالتجاء أي تغفيا بغنشوز، والاعتصام تتكخش بها، هذا في اللغة. وفي الشرع هو طلب العود أو طلب العياد. قال: والعود أو العياد قال ما يؤمن من الشر. ما يؤمن من الشر أي سينشوز كيف تبروتيجي كونتر الشر. فالاستعاذة سي لو فات دو دوموندي ا اون شوز الوقاية من الشر، التبروتيج من كذا. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فالاستعاذة بالرب عز وجل. انظر التعريف هذا من الملخص ومن كتاب التمهيد، كذلك شرح الأصول الثلاث لشيخ العثيمين مرة معنا. فالاستعاذة هذا يامل وأنت تشخص بوتكسوك وتستمال سي سيامل يكو الله سبحانه وتعالى كي تغبوسي سمال تبالغ الدماضي أطر سي تدماضي أطر فهذا الشرك أكبر. سي سامل يا مخلوق إلى القدرة، إلى حي، إلى حاضر، المهم يبو أنفي في الشر فيجوز، لكن أن تنك سبب فقط. يتسير فون توا أن هذا بإذن الله، هذا جائز. une personne qui se noie, une personne qui a besoin d'aide, une personne il y a un ado, il veut lui faire quelque chose, une personne كذا, il y a un مخلوق, il y a un frère, il peut l'aider في هذا، il peut l'aider. ففي هذا الحال يجوز، لكن يعتقد سان سبب. سي الله عز وجل ما قدر هذا الشيء فلا يكون، لا يكون. ولو تدمر أكثر من واحد. هذا حكم الباب. فغفت حكم الاستعاذة بغير الله. أما الاستعاذة بالله فسن عبادة واضح. الآن حكم الاستعاذة بغير الله، والاستعاذة تقدمت تعريف. أولا، إذا كانت الاستعاذة في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. يدمن دولاد dans une chose y'a qu'Allah عز وجل qui peut l'aider أو le mal il peut le repousser. هذا لا يجوز، لا يجوز. واحد يدمن غير الله عز وجل. الثاني، إذا كان الاستعاذة في شيء يقدر عليه المخلوق، أنا أعطيها مثال، هذا يجوز بثلاث شروط. يجوز avec trois conditions: أن يكون حيا قادرا حاضرا، أن يكون حيا قادرا حاضرا. Et tu rajoutes على سبيل السبب، لأنه c'est un سبب فقط مخلوق. Et السبب ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. فلا تعتقد في هذا السبب النفع والضر، أي جلب المنفعة ودفع الضرر. لا تعتقد في هذا المخلوق هذا، لكن tu le prends comme un سبب. Tu le prends comme dès que t'es malade, tu prends un médicament. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. أن يكون حيا، c'est le premier شرط، أي qu'il soit vivant. لا يجوز الاستعاذة بميت، لأن الميت لا أكن قدرة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فكيف تستعيذ بشيء ميت لا يسمع ولا ينفع لا نفسه ولا غيره؟ أي يفوك يسوى فيفون قادر، يفوك يسوى كابابل. لا ينبغي تستعيذ بشيء يعني لا أكل قدرة. هذا مر معنا في الأصول الثلاث أن هذا سبانشوز يعني معقولة. Une personne il est en train de se noyer, il est stérile avec une personne, il est paralysé, il est handicapé. Ma huwa ma'qoul, il peut pas venir t'aider là. Il est en fauteuil roulant, paralysé, il est sourd, il est muet. Min ayn lahu. Voilà où il est hay, voilà où il est en face de toi, la yajouz. Hadir. Ay, il est présent. Il y a une personne, elle peut être vivante, est capable, il est ba'i. مثلا نحن الان هنا في هذا المكان نستعيذ بواحد الى بعيد الى دون اوت بي واحد الى ادخل سنوايه مثلا ويستعيذ بسون بير الى دون اوت بي لا هذا سجل الشرك لانه يعتقد في ابيه او في هذا الشيء انه الى ان تصرف في الكون انه يبوز ديبلاسي كذا يبو ليد الان من بعيد لا تستعيذ بواحد اذا حي قادر حاضر هنا يبان غلات الصوفيه يستعيذون بمشايخهم وينسوا بعيد. عندهم ديال الخرافات في هذا. واحد كما نرى في باتو كيسنوايا وواحد اللي تبعيد دان اوتر بي ايزون في لا مانش دو لور شيخ سمويي كانه اللي زا سوفي من بعيد. هذه سي الخرافه اي سي كفر. لانهم يعتقدون في هذا الشيخ انه يبو ايدي من بعيد. يعني لا با قدره. تبعيد تبعيد. وهناك ادله Il y a des adillas, des preuves qui montrent que l'isti'adha bi ghayrillah fi ma yaqdir alayhi a hadha shay yajuz. Wa nadhkur hadithayn hadith Abi Huraira fi as-sahihayn anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam akhbara 'an al-fitan fa qala man wajada malja'an aw ma'adhan faly'udh bih ash-shahid faly'udh bih ay yasta'idh bih. Aïe, dès qu'il y a des fitan, si une personne elle peut se protéger du shay, un sabab shar'i, il y a un bah. Aïe, d'ali. Kadalik hadith Jabir fi muslim, qissat al-mar'a allati saraqat, wa aadat bi ummi salama. Aïe, sta'adat bi ummi salama. Anzur hadith al-adila fi l'qawl mufid, lil'allamat ibn Uthaymin alayhi rahmatullah. Qala shi ibn Uthaymin, wa hadhi tarjama, aïe l'bab, min al-shirk, الاستعاذة بغير الله قال وهذه الترجمة ليست على إطلاقها لماذا؟ سكيغيبون هذا السؤال الشيخ ابن عثيمين يقول أن الترجمة أي الشابيت هذا التيتر كي لدوني شيخ الإسلام بعد من الشرك الاستعاذة بغير الله الشيخ ابن عثيمين دي ليست على إطلاقها لماذا؟ سيسب على الإطلاق يفو أن قيد يفو La préciser, il faut lui donner un short à ce chapitre. Mahou. Ahsan fi ma yaqdir alayhi illallah. Amma ma yaqdir alayhi l'ab, fa yajouz bi shurut al-madhkura qariban. Qal, li'annahu idha sta'adha bi shakhs mimma yaqdir alayhi, fa innahu ja'iz kal isti'ana. جائز سيأتي معنا الاستعادة الاستغاثة نفس الكلام هذا خلاصة الحكم حكم الباب كسيك غزمتو كسيك غزم حكم الاستغاثة الاستعادة بغير الله استطيع تفضل قسم شرك أكبر مثل ماذا؟ أحسنت مثلا يستعذ بأهل القبور هذا شرك أكبر لأنه يدوموند أين شوز كي ببا شو ببا لدن هذا سجو الشرك لأنه يدوني العبادة أأوتخ الله وهو لفت كي استعذ بالقبر أي كي دوموند القبر لأنه عقيدة أنه يعتقد في هذا الميت كي بدوني أي كي بأنفي هذا سعين الشرك لأنه يبقى سبب الآن سبب كما فيفان أن فيفان كي كاباب الأخير يبقى ta maison elle est en train de brûler maintenant tasta'idh bih il est présent il est avec toi il est capable vous faites sortir les enfants vous faites sortir kada yajouz ta maison elle est en train de brûler maintenant un shakhs va demander un mayyit il y a pas de sabab là الان يعتقد ان الميت يتصرف في الكون هذا سجد الشرك اكبر الثاني يقدر عليه ما حكمه؟ جائز بثلاث شروط. ما هي؟ أن يكون حيا سوف يسقطيق الميت، قادرا سوف يسقطيق العاجز، حاضرا سوف يسقطيق الغائب. مفهوم؟ قال رحمه الله الآن on a plus qu'à lire les adillah qu'il a cité chez l'islam حتى نفهم الباب تماما إن شاء الله. قال رحمه الله وقوله تعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مناسبة الآية للباب، أي لماذا شيخ الإسلام إلى بخيكم دليل ست آية، قال وجه الاستشهاد بالآية ذم المستعيذين بغير الله. نعم، أي ذم، أي سن كريتيك، أي الله عز وجل يموت أن هؤلاء ليسوا على خطأ، أي الذين يستعيذون بالجن. قال والمستعيذ بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به، علق رجاءه به. نعم، سيسا السبب فيعلق بس القلب بالكلية، سيسا السبب إلا بخلكم سبب إيسك الموفق والخالق لهذه الأسباب سي الله سبحانه وتعالى يبخل سبب لأنه يفول بخل فقط. أما سيسا الشوز لا يقدر عليها إلا الله، فالآن علق قلبه، هذا سيسا الشرك، سيسا الشرك يبخل كستو الشوز البوليدي في كذا ألوك البابا، إما غير قادرة إما عاجزة إما ميتة. قال واعتمد عليه. نعم، أما السبب لا تعتمد عليه، السبب لا تعتمد عليه، الاعتماد ستتكخش سي يبقى السبب يبقى الشوز، هذا سيبا صحيح، هذا سيبا صحيح. أنت تبقى السبب فقط، الاعتماد لي على الله، التوكل على الله. قال وهذا نوع من الشرك. نعم، هذه الصورة نوع من الشرك، سيعتمد على غير الله، يعلق قلبه على غير الله، استشوز الببالدي، فهذا هو الشرك. أما الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فسرها الإمام ابن كثير عليه رحمة الله كما نقل التفسير العلامة عبد الرحمن بن حزن في فتح المجيد. قال ابن كثير رحمه الله أي يكسبك الآية، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا متوحشا، أي ces gens là dès qu'ils arrivent dans un مكان إما وادي إما مكان une forêt أي مكان où t'es pas en sécurité كما كانت عادة العرب في جاهليتها أي الجاهلية. قال يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجن أن يصيبهم بسوء. انظر الشرك، الآن إذا عرفت دعا وادي أو دعا نندوى إن فوغي أو من هذه الأمور نندوى يزبور يزبور سيكوريتي مباشرة يستعيذون بالجن، هذا هو الشرك. كيف يمكن هذه الجن يبوفل بروتيجي من هذا؟ خاصة أحيانا يا غيان دوتو يا با اون شوز ديريكتومون، لا وساوس فقط وساوس. قال وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد وخاف على نفسه قال أعوذ بالسيد هذا الوادي، أعوذ بالسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أي إدماندي بروتكسيون جن، أي لا تيت دي جن سيد الجن كونتر لي زوتر جن، إدماندي بروتكسيون سيد القوم سيد الجن كونتر لي زوتر جن، وهذا شرك بالله، شرك بالله، لأنه لا يقدر عليه لبروتيجي من هذه الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كذلك فالآن هو إلى الموضي الجن يسيبا سيكي بتتسى شيطان بتتسى منافق il lui parle ou kada, il lui fait apparaître que c'est un musulman et c'est un munafiq. Et limada il délaisse Rabbul Alamin Azza wa Jal et ils vont vers hada al makhluq. Tout ça, ça te montre annahum ils ont un i'tiqad. Annahum ils ont un i'tiqad, fali hada c'est du shirk akbar. Min hada al bab ta'lam anna al isti'ada bil jinn la yajouz. Walaw si c'est un musulman. Bah, dans les des choubas. Est-ce que je peux demander à un djinn musulman, il m'aide? Awalan, tu ne le vois pas. Taniyan, tu ne sais pas si c'est un musulman. Il peut te faire croire que c'est un musulman, mais c'est un kafir. Fala yajouz. La yajouz al-isti'ada bil-djinn mutlaqan. Walaw il est hay. Walaw il est qadir. Walaw il est hadir. Il apparaît, il te fait croire kada kada. La tasta'id bih. La'allahu c'est un shaytan et il veut ton char. Fala tasta'id bih. Ne prends pas les risques hakada. الإنسان يبتعد من هذه الأمور ويستعذ بالله أولا وسي السبب أبخذ اللبخو ويتوكل على الله مطلقا لا يجوز التوكل على غير الله لا يجوز التوكل على غير الله والإنسان لو الإنسان لا يخاف إلا من الله بعض الناس يزود وساوس il arrive dans un endroit il a peur il croit ما في شيء ما في شيء اذكر الله عز وجل لهذا شيخ الإسلام après ça il a cité hadith khawla pour te montrer anna si t'as quelque chose استعذ بالله المناسبة elle est قوية هنا فلهذا قال وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم حديث صحيح في مسلم والمناسبة واضحة أن شيخ الإسلام يتبوض أن الاستعاذة بغير الله سجد الشرك فيما لا يقدر عليه إلا الله الإجماع أن سجد الشرك فيما لا يقدر عليه إلا الله أما فيما يقدر عليه المخلوق فالصحيح أنه جائز فشيخ الإسلام après ça, il te cite le hadith pour te montrer à toi, le musulman, si tu as peur, si tu es dans un makan, kada, ne fais pas comme ceux-là qui ont demandé aux djinns. Abadan. Anta, tu as un dua. A'oudou bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. On a ashal hada dua. A'oudou bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Ahsan. Que tu demandes aux djinns. Tu ne sais pas si c'est un kaddab. Tu ne sais pas s'il est là. Tu ne sais pas. A'oudou billah. Ça, c'est bab al-dhalal. Et بعض الناس يدلس هذا الخير انظر حديث une phrase et ils vont في بدع وخرافة واحد يسكخش une chose comme on a vu في التمائم واحد يدمض un عاجز واحد يدمض un djinn الآخر il invoque يا سيدي فلان tout ça يدلس هذا أنت تا مسلم أنت تا مسلم تقيد بالكتاب والسنة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مناسبة الحديث ذكرناه قال الشيخ الفوزان فيه إرشادا إلى الاستعاذة النافعة المشروعة بدلا من الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها المشركون الشيخ الإسلام il t'a montré l'interdit ثم après il t'a donné la solution il a cité حديث خولة أن la solution elle est هنا si tu veux faire une استعاذة t'as peur من كذا reviens à Allah عز وجل أو un سبب un سبب شرعي et تعتقد أنه هو سبب لا بأس هذا معنى هذا الباب فائدة في الكلمات كلمات الله عز وجل قال أعوذ بكلمات الله كلمات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين القسم الأول كلمات كونية وهي التي يقدر الله بها الشيء نعم يقول الله عز وجل كن فيكون فهذه كلمات الكونية أي الله يقدر بها الأشياء كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهذه كلمات كونية الله يقول يقول فالشيء يكون كلمات كونية الثاني شرعية كلمات شرعية وهي الأوامر والنواهي والأخبار أي الكتب السماوية القرآن والتوراة والإنجيل إلى آخره هذه كلمات شرعية أي شرع الله افعل كذا لا تفعل كذا إلى آخره واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من الكلمات الشرعية تستفيد من هذا أن الله يتكلم أن الله يتكلم وإن استدارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله فالله عز وجل متصف بصفات الكمال وبصفات الكلام وهي صفة كاملة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. فالله سبحانه وتعالى يبغل الله سبحانه وتعالى إلى الصفة دولا بغل يبغل كنتبه سبحانه وتعالى. فائدة في قول النبي عليه الصلاة والسلام من شر ما خلق. لا يفهم من هذا أن المخلوقات كلها فيها شر، لا، لأن الحديث الذي من شر ما خلق أي المخلوقات فيها شر لا شك، لكن ليس كلها. أفاد الشيخ ابن عثيمين أن المخلوقات على ثلاثة أقسام في هذا. قال رحمه الله في القول المفيد، قال وليس كل ما خلق الله فيه شر، لكن تستعيذ من شر إن كان فيه شر. فبادي قلت لك خاتوغ يا شر et tu demandes des protections à Allah Azza wa Jal contre Ha'oula. Là, ça veut dire que tu demandes protection si cette créature a un char. Ça veut dire que tu peux avoir une créature, elle n'a pas de char. فعلى هذا المخلوقات بالنسبة للشر على ثلاثة أقسام. القسم الأول مخلوقات هي شر محض. شر محض كما قال شيخ ابن عثيمين، ساسي كلام شيخ ابن عثيمين، شر محض اي شر 100% على بات خير اي بذاتها. اما لفتك الله لك خير سن حكمه يعني حكمه يا خير، لكن الماء على بات خير. مثل ماذا؟ ابليس لا بات خير، شر محض. الله لك خير والحكمة، لكن لما هذا الشيء سجو شر. الثاني خير محض أي ديكراتور دو بات شر سكو دو خير. مثل ماذا؟ الملائكة، الأنبياء والرسل. القسم الثالث في خير وشر، في خير وشر كالمؤمن. مؤمن أي غير الأنبياء، الأنبياء كلهم خير. أما المؤمن يبقى أبغض الشر، إسون شر يبقى قليل، يبقى أبغض بوكو بيان يبقى الشر، إسون شر يبقى كثير. إلى جميع كذلك التوحيد والإيمان. فالمؤمن هكذا الإيمان يزيد وينقص، كذلك الجن، كذلك الحيوانات. الحيوانات فيها خير وشر، هذا على ثلاثة أقسام، منها ما هو خير محض، منها ما هو شر محض، ومنها فيها خير وشر. أفاد هذا الإمام العثيمين في القول المفيد. خلاصة الباب، dans ce باب on a vu أن الاستعاذة et c'est le fait de demander protection contre un mal. Si ce mal personne peut l'enlever à part Allah, فلا يجوز demander à autre qu'Allah. Et celui qui demande à autre qu'Allah عز وجل il a adoré autre qu'Allah. لأن الاستعاذة c'est une عبادة. فهذا سا مشرك، وهذا إلى أن يرسل التوحيد. فلهذا شيخ الإسلام إلى ست أسباب هنا. أما celui qui demande protection contre un mal، une personne elle peut l'aider فعلا، il est présent، il est vivant، il est capable avec ces trois شروط. فهذا il ne place pas sa confiance dans cette chose أبدا، لكن سا سبب parmi les أسباب. يجوز له la personne elle l'aide، لكن لا يتعلق قلبه به أبدا أبدا، يبلغ sa confiance en الله. c'est un سبب parmi les أسباب، يجوز له. أما ما يفعل بعض الناس يستعيد بصاحب القبر أو يستعيد بالشياطين أو يستعيد بهذه الأمور، فتوصى سجد كفر بالله. يستعيد بميت son fils il est malade il veut repousser la maladie avec صاحب القبر، لا يجوز. صاحب القبر il est ميت، il n'est pas capable et il n'est pas présent. لماذا tu lui demandes؟ لماذا tu le prends؟ صاحب القبر il aurait pu aider quelqu'un، il serait aidé lui-même، il serait sorti de du trou où il est. صاحب القبر il pourrait s'aider، il aurait aidé ses proches، il peut aider personne. صاحب القبر، صاحب القبر c'est un miskin، c'est un ضعيف، c'est un ضعيف et c'est un مخلوق. فبهذا انتهينا. من عنده شيء أو نقف هنا؟ غدا الدرس بعد العصر مباشرة. حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.